الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تفسير سورة محمد، تفسير سورة محمد من قوله تعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم، كان دي آية 25. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأن إن الذين ارتدوا على أدبارهم، يعني رجعوا كفارا كما كانوا، وهذا يعني أن من الناس من يرتد ويترك الهدى ويعود إلى الضلال، نسأل الله السلام. يصور الله صورة هؤلاء زي ما يكون إنسان ماشي في وجهه في طريق مستقيم وارتد على دبره، يعني لافف ورجع لورا، صورة حسية محسوسة. فهذا كالذي ارتد على دبره أو كالذين ارتدوا على أدبارهم. إن الذين ارتدوا إن الذين ارتدوا على أدبارهم، يعني رجعوا كفارا كما كانوا. من دولة؟ قيل هم كفار أهل الكتاب، هم كفار أهل الكتاب، كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعدما عرفوا نعته عندهم في كتابهم. وقيل هم المنافقون، قعدوا عن القتال. طب أيهما أولى في التفسير؟ هو دماشي ودماشي، كفار أهل الكتاب كفروا بالنبي بعدما تبين لهم أنه رسول الله، أو المنافقون كفروا بالله وقعدوا عن القتال، المن أولى في التفسير؟ ها؟ المنافقون. ليه؟ لأن سياق الكلام كله عن المنافقين، مش كده؟ السياق أن يومين دلوقتي الكلام كله عن المنافقين. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، وذلك بما جاءهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، البينات الواضحات والمعجزات الظاهرات والدلائل التي لا تخفى على أحد. ارتدوا بعد ما تبين الحق، بعد ما تبين لهم الهدى. الشيطان خبرهم هذولة ما لهم؟ قال الشيطان سول لهم. يعني سول له؟ يعني سولت له نفسه، يعني نفسه زينت له الأمر. الشيطان سول له يعني زين له الأمر. الشيطان سول لهم. فسبيل من سبل الشيطان التسويل والتزيين، يحسسك انك بتقول حاجة كويسة، انك بتعمل حاجة كويسة، يزين لك الباطل، يزين لك الباطل. كيف يزين الباطل؟ هو الباطل ممكن يزين؟ ايوه، كما تأتي بامرأة شمطاء عجوز، ها، وتزينها، تروح ملبسها فستان كده، ما عادش في فستان خلاص، ده فستان موضة قديمة مش كده؟ خلونا احنا على الاصل، تروح ملبسها فستان بتاع شاب عندها 20 سنة، ومكياجها، وجايب لها شعر واستعار مش كده؟ فتقوم تعدي كده تحس انك ايه، انك اتخطفت، لكن هي في الحقيقة ايه؟ عجوز شنطة. فزين لك هذه السيئة، هذه القبيحة. ده اللي بيحصل، الصورة الحسية اللي انا قلتها ديت هي الصورة المعنوية. تبقى انت بتعمل حاجة غلط، ها، ويديها لك ثوب غير ثوبها، يزينها لك، ها. فمثلا شرب الخمر لا شك انه ثوب، يقول لك يا عم بس ده خمر يتامى وناس محتاجين وناس كذا، هو كده كده ما هتتباع الخمر، لو انت بعت الخمر غيرك هيبيعها، واللي بعت لهم دول لو ما اشتروش منك هيشتروا من غيرك. شايف بيعمل ايه كده؟ بيزينك. في النهايه هي الخمر المحرم. فخلط الحق بالباطل هو صوره من صور التسويل والتزيين. الذين ارتدوا على أدبارهم بعد ما تبين لهم الهدى، ايه اللي حصل لهم؟ هو ممكن حد يشوف الهدى البين الواضح المفهوش خلاف وينتكس؟ ممكن. ازاي؟ اذا زين له الشيطان سوء عمله، اذا زين له الشيطان سوء عمله، تلاقي نفسك مش بتقول لوالديك اوف، لا، ده بدل الاوف 50,000 كلمة وجملة واشارة، وانت شايف بعد ما عملت ده كله انك كأنك ما عملتش حاجة. ليه؟ ازاي؟ هو الموضوع مش واضح؟ لا، الموضوع واضح، بس الشيطان هيزين لك. ما هو ابوك اصله عمل كذا، ما اصل امك ما قالت كذا، ما هو هم مطلعين عينينا وكذا، ما هم اصله عدوك، يبدأ ايه؟ يوجد لك المبررات واوجه الرخص المزعومة، فيزين لك العقل وتستمر فيما انت عليه من الباطل. تجريد الاعمال من زينتها الباطلة مطلب شرعي، تجريد الأعمال من زينتها الباطلة، لازم تجرد العمل كده. والعمل دوت ايه؟ يرضيه ولا ميرضوش؟ ماليش دعوة باللبسات اللي انت بتقول عليها ديت، العمل ده يرضي ربنا ولا ميرضيش ربنا؟ ولا الشيطان مزينه عشان كده احنا فاكرينه لسه بنت بكر شابة وهو في الحقيقة عجوز شمطاء. الشيطان سول لهم، قال أي زين لهم خطاياهم وسهل لهم الوقوع فيها. فمن التسويل تهوين الذنب. هو ايه يعني اللي جرى؟ هو هيحصل ايه يعني لما نعمل كده؟ شايفين الطريقة دي في التفكير؟ دي طريقة الشيطان، انه يهون لك الذنب، وادام عدت مره ما خلاص ما هو عادي ما حصل قبل كده، والذنب ياتي بالذنب، وهذه الزينه الباطله انت راضي بيها، ها، وبتحسبها هي، لكن سرعان ما ينزل المطر الوابل الصيب النافع ويزول هذا التراب عن هذا الحجر الصلب، وتجد انك لست على شيء. هو ده الحال اللي توصفه الايه. إن الذين ارتدوا على أدبارهم، رجعوا عن طريق الحق وسبيل الهدى، من بعد ما تبين لهم الهدى، الشيطان سول لهم وأملى لهم. الشيطان سول لهم، ها، وإيه؟ طريقة تانية من طرق الشيطان بنسميها الإملاء، اللي هو طول الأمل. طول الامل يبقى زين لك العمل، ولو انت بدأت تفكر انك تنزع عن هذا العمل الباطل المزين من الشيطان، يبدأ يمد لك في العمر، يمد لك في الاجل، يمد لك في الامل في طول العمر وطول الاجل. ماشي، هنتوب اللي هو التسويفة، تبدأ انت تتوانى وتتكاسل عن التوبة، عن الرجوع الى الحق، وخلي بالكم التسويف في نفسه ذنب، لان التوبة مطلوبة على الحال فورا. يعني الان انت سمعت التوبة مطلوبة حال فورا وانت واقع في ذنب وانت عارف الذنب بتاعك او مفرط في طاعة واجبة، لازم انت قاعد حالا تتوب. تأخير التوبة من هنا على ما ترجع البيت هذا ذنب لهذه المدة، انك لا زلت واقعا فيه مصرا عليه لم تتب. فالتسويف من الشيطان هو ذنب. لا، احنا تعلمنا دايما ان الذنب بيأتي بالذنب والسيئة بتأتي بالسيئة. الوقت التأخير ده خلي بالك انت ازددت ضلالة على الضلالة، واثار الذنب دي لسه مترتبة اثاره عليك انت في سواد القلب، لسه القلب فيه النكتة السوداء، وبالتالي عطلك عن التذكير الصحيح هذه الفترة، واوقعك في منكرات جديدة ومخالفات جديدة في هذه الفترة. فتسويف وتأخير والإملاء بطول الأجل وطول العمر كل هذا من وسائل الشيطان. الشيطان سول لهم وأملى لهم، فأملى لهم اللي هو الشيطان يعني مد لهم في الأمل ووعدهم بطول العمر. تعرف يقول لك هصلي من أول أسبوع هظبط أحوالي بس بعد ما حج، بس أجوز البنات، بس احنا بس نلتحق بالكلية وخلص يا عم هتلاقوا حالي غير كده. ده كله تسويف الشيطان، ده كله إملاء الشيطان. لا تعطل أعمال الآخرة لأجل أي شيء. ده التفسير الأول. التفسير الثاني أن الذي أملى لهم هو الله. يعني أملى لهم يعني أخر العقوبة، لم يعاجلهم بالعقوبة، وكان سبحانه وتعالى أول ما فعلوا الذنب قادرا على أن يخسف بهم الأرض وأن يهلكهم، ولكنه أملى لهم. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. التفسير الأول هو المقدم طبعا لأن العطف واضح مع الشيطان، لكن تقدير هنا ضمير يعود على رب العزة سبحانه وتعالى بعيد. الشيطان سول لهم وأملى لهم. أملى لهم لقراءة الجمهور، وفي قراءة اللي بسموها مبني للفاعل، لكن في مبني للمجهول أو مبني للمفعول تبقى القراءة وأملي له. الشيطان سول لهم لقراءة أبي عمرو ومن وافقه قال وأملي له. يبقى أملي ديت مين بقى اللي أملي لهم؟ يبقى الله سبحانه وتعالى. لكن قراءة الجمهور على أنها أملى لهم. خلاص؟ يبقى قراءة أملى لهم تدعم إن اللي أملى هو الشيطان، وأملي لهم يبقى اللي أملى هو مين؟ هو الله. الأولى أملى لهم يعني وعدهم بطول العمر أو وعدهم ومد لهم في الأجل والأمل، مد لهم في الأمل في طول الأجل أو العمر. لكن أملى قراءة وأملي لهم وأملي أنا أي رب العالمين سبحانه وتعالى لهم يعني أمهلهم فلا أعاجلهم بالعقوبة. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك اللي هو إيه؟ هذا الارتداد بأنهم قالوا، بيحكي لك بقى صورة ارتداد من ارتد. ايه هو الموضوع؟ هذا الارتداد عبارة عن ايه؟ بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. ايه ده؟ هي كلمة لو قالوها يرتدوا كلمة كفر، كلمة موالاة للكافرين، كلمة موالاة لقوم كرهوا ما نزل الله من الكتاب ومن الحق. قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. شفتوا النية اللي ترتب عليها هذا القول كانت سببا لردته. في المناسبة لازم تبدأ تفكر في ربك بالمقاييس اللي ربنا وضعها، بالمقاييس اللي ربنا وضعها، بالضوابط الشرعية. إذا كنت ما عشتش وما تعلمتش دين الله، تعلمتش العلم اللي نزل من السماء، مش عارف المقاييس الربانية، وانت بتقيس على حاجات معينة في ذهنك سمعتها في إعلام هابط أو من شخص تفكيره غير صحيح أو من توقعات من عندك من هواك، قد يبدو لك من الله ما لم يكن في الحسبان. فلازم تعرف المقاييس الربانية، إيه الحالة اللي بيسموها ردة، إيه الحالة اللي يسموها انتكاس، إيه الحالة اللي نسميها فيها أنت كده عاصي لله سبحانه وتعالى، إيه الحالة اللي نسميها أنت كده موالي للكافرين، عشان ما تفاجأش بس يوم القيامة أنك كنت بتفكر بطريقة وطلع الحساب بطريقة تانية. أنك كاتب في الورقة إجابة مش هي المطلوب، كاتب في الورقة إجابة مش هي المطلوب. انتبه لهذا المعنى، اسمع ازاي دولة ترتد. ان الذين ارتدوا على ادباري من بعد ما تبين لهم الهدى، الشيطان سول له، فمعمى عليهم، معمى عليهم ومغمى عليهم بتزيين الشيطان. الهدى بين واضح، لكن هم قابلوا هذه الزينة الباطلة المشوهة للحق الملبسة به. ماذا فعل هؤلاء حتى سماهم الله عز وجل مرتدين؟ قال قالوا للذين كرهوا ما نزل الله، هؤلاء المنافقون ارتدوا على الدبرين، فقالوا للذين كرهوا ما نزل، هم مين اللي كرهوا ما نزل الله؟ المشركين واليهود، ورجح المصنف اليهود وهم اليهود. اليهود اول من كرهوا ما نزل الله. واحد يقول لي ليه ده النبي كان في مكة في وسط المشركين وهاجر بعد كده الى المدينة حيث يوجد اليهود؟ نقول له لا، من يوم ما كان في مكة واليهود كارهين وكارهين ما نزل عليه. عارفين طبعا ليه؟ كانوا بيتوقعوا ان الرسالة الاخيرة الخاتمة ستكون فيه، وان يكون خاتم الرسل منهم هم من ابناء يهود يعقوب عليه السلام، وكانوا يستفتحون على الذين كفروا ويوعدونهم انه سيظهر نبي هذا زمان وسنقاتلكم معه قتل عاد وإرم. كل ما المشركين تشتد شوكتهم واليهود يضعفوا وينزووا ينزووا ينزووا لغاية لما انزووا في المدينة، يقول المشركين مهلكم مهلكم، جاي نبي، نبي آخر هذا الزمان وعلامته 1 2 3، ويوصفه لهم كما يصفون أبناءهم بل أشد، يعني عارفينه تمام. ولكن فوجئوا، هم فاكرين هيطلع نبي بقى من عنده من وسطهم، فاكرينها ترشيحات انتخابات وهم اللي هينتخب واحد من وسطهم ويبقى هو النبي، كانوا فاكرين كده انها زعامة ورئاسة وان اللي هيختار هيكون من اليهود. فوجئوا انه طلع لهم منين؟ من مكة، من العرب. فحصلت البغضاء والكراهية. ايه ده؟ معنى كده ان في ناس عارفة الحق ومنتظرين الحق، وما يجي الحق ده احنا هنكون معاه، بس لما ما يطلعش من عنده ما بيقبلوش. ده زي اليهود بالظبط، ده زي اليهود. احنا بنقبل الحق من اي احد، ونحب ان حامل الرسالة ورافع اللواء وناصر الشريعة يكون من اي واحد من المسلمين، لكن ان لم ترضى به الا ان يكون منكم يبقى ده فعل اليهود. انت عارف ايه اللي هيجرى؟ هيجي الحق ويرفع الراية رجل على الحق، وانت تلاقي نفسك عمال تتصيد اخطاء ومش عايز تقبل الرسالة وكاره اللي هو جه بيه. ليه يا عم؟ ما هو على الحق اهو، بس مش من عندي، مش من طرف، مش من علتي، فبيرفض الحق، ما يبقاش مستريح للحق. اوعى تكون مثل هؤلاء اليهود في اي باب من ابواب. لما تشوف اي واحد في العالم في زمانك او في غير زمانك اصاب الحق او عمل عملا هو الحق او من الخير، افرح اوعى صدرك ينقبض. لو صدرك انقبض اغلق على نفسك الباب وابكي على حالك، ابكي على حالك، لان انت الضايع وسط المولد ده كله. اوعى تكون بتكره الحق، اوعى بتكون بتكره الاعمال الشرعية والاعمال الدعوية لانها مش من عندك ولانها مش بتاعتك. اوعى تكون من دول، دولة اليهود وامثال اليهود. احنا بنحب الخير، نحب الحق، نحب الهدى الذي جاء من عنده سبحانه وتعالى. كل من رفع هذا الخير وكل من سلك طريق هذا الهدى فله في قلوبنا المنزلة الأولى، فإن حبه شرع ودين وهو من حبنا لله. لو بتحب ربنا كنت لازم تحبه، لكن في الحقيقة أو في كثير من الأحوال أنت ما بتحبش إلا نفسك، أنت مش بتحب ربنا ولا بتحب الحق. بدليل لما جاء الحق اللي أنت بتحبه المفروض كنت المفروض تقبله وتفرح بيه، أنت ما فرحتش بيه، أنت ما فرحتش بيه، ده انت زعلت انه مش من عندك. هو ده فعل اليهود، فكرهوا ما نزل الله. وهو لسه نبي في مكة، لا يعرفوا لسه هيحصل ايه ولا ليه، بس هم عارفين النبي بمواصفاته، بس طلع مش من عندنا. لا، لو قالنا احنا مش هنقبل الكلام، ولو عمل مش هنشاركه في اعماله، ولو الناس كلها قبلت احنا مش هنؤمن. هذا فعل اليهود، فعادوه منذ اول لحظة وكرهوه، وكره ما نزل به صلى الله عليه وسلم وما نزل عليه من اول لحظة. اختار الله الرسول من نسل ابراهيم من غير يهود، فكرهوا رسالته. حتى اذا هاجر الى المدينة، ده دي مصيبة بقى، يعني احنا كارهينك وانت في مكة على بعد 450 كيلو مننا، في جلنا المدينة، فهذا اشعل غيظ اليهود، وبدل ما الكراهة بقت قيراط صارت 24 قيراط، تضاعفت العداوة والكراهية للنبي ولما نزل عليه صلى الله عليه وسلم. ليه؟ خلاص بقى البقية، الباقية المركز بتاعنا المدينة وجاي لنا، يبقى ده بيهدد اللي فضلنا، هو ده المقعد الوحيد اللي كان فاضل لنا، جاي لنا النبي صلى الله عليه وسلم في مدينتنا عشان يلغي لنا الكلام ده كمان، يبقى احنا ضيعنا، يبقى احنا ما عادش لنا ذكر. فاشتدت العداوة، ها، وبالتالي بدأوا يشنوا عليه الحرب. ولكن لما كانوا ضعافا ولا جيش لهم ولا قوة لهم، كانت الحرب في المكر والخداع، فبدأوا يشوفوا مين القوى اللي بتعادي النبي صلى الله عليه وسلم، ويتآلبون او يتكاتفون او يتعاونون معهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتحينوا بقى الفرص. شغل يهود دسيسة ومكر وخداع. وانضم الى هؤلاء اليهود خلاص كل حانق وكل منافق، كل بقى اللي عايز قوة ضد هذا النبي، كل اللي في قلبه الحسد والحقد والغل والامراض النفسية دي كلها والامراض دي كلها، بدأ ينضم مين؟ من اليهود. فقول هؤلاء للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر سماه الله ارتدادا، سماه الله ارتدادا، ارتدوا على ادبارهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. ايه بعض الأمر ده؟ احنا مش يهود، ولا هنطيعكم في ان احنا هنتبع التوراة اللي بتقولوا عليها دية المحرفة بتاعتكم ولا كذا، لا لا، احنا في بعض الأمور دي مصالح مشتركة، في جزء مشترك بيننا وبين بعض. ايه الكلام ده؟ ده الكلام ده كلام اعداء الاسلام. فجاء هؤلاء المنافقون اللي اعلنوا الاسلام، اللي يقولوا النبي احنا مسلمين، اللي بيصلوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم منافقون. فلا يغرنك وجودك في وسط صف اهل الخير واهل الحق، فتش في قلبك. فالصحابة كانوا يتهمون انفسهم بالنفاق. المنافقون دولت ما صدقوا، شافوا اليهود وحطوا ايديهم في ايديهم، بس ايه؟ في الجزء المشترك ما بينهم. احنا حاجة وانتوا حاجة، احنا بنعبد هبل والعزة واللات، واحنا لينا عقيدة ولينا نظام وانتوا لكم نظام تاني، لكن في جزء مشترك ما بيننا هو العداوة ضد رسول الله. ولهذا قال المفسرون سنطيعكم في بعض الامر، قيل البعض هو عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخالفة ما جاء به، وقيل ان القائلين اليهود وان الذين كرهوا ما انزل الله المنافقون الو، لكن برضه السياق يدل عن الكلام لمين؟ عن المنافقين. ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر، اللي اكد ان القائلين هم المنافقون وان المقول لهم هذا الكلام هم اليهود، قول الله تعالى الم تر الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب الى اخر الايه ان اخرجتم ونخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا. فالايه دي فسرت الايه اللي احنا بنقولها، عشان كده عملوا الراجح ان اللي يتكلم المنافقون، الراجح ان الذين كرهوا ما نزل الله اليهود، وهذا ما رجحه المصنف رحمه الله رحمة واسعة. فالمنافقون بيكلموا اليهود، وهذا الكلام سنطيعكم في بعض الامر ده مش منزلينه في قناة فضائية ولا بيعلنوا عنه في الجرائد، ده في السر، ده الكلام ده في السر، الكلام ده بينهم وبين اليهود ومحدش يعرفه من البشر. ده دي كده جلسات خاصة بين المنافقين واليهود، دي معاهدات خاصة بين المنافقين واليهود، مغلق عليهم الأبواب ومسدل عليهم الأسرار، لا يعلمها أحد إلا عالم السر وأخفى، وأخفى من السر. قال الله عز وجل والله يعلم أسرارهم، في قراءة والله يعلم إسرارهم، قراءة إسرارهم وقراءة أسرارهم، قراءة الجمهور أسرارهم، جمع إيه؟ سر جمعها أسرار، الله يعلم هذا السر وسائر أسرارهم، والله يعلم أسرارهم. هم يقولوا الكلام ده في جلسات مغلقة بينهم وبين اليهود، والله بيوضحهم بيقول لهم لا لا، ده السر لو سائر الأسرار عنده علانية. وقراءة الكوفيين وحمزة والكسائي وحفص بن عام عاصم، والله يعلم إسرارهم، ما معنى بقى إسرارهم؟ الإخفاء، الإسرار الإخفاء، ما يخفون، كما قال تعالى والله يكتب ما يبيتون، لا يعلمه مكتوب ومسطور. يقول الله عز وجل هذا الكلام تهديدا له، خلي بالك انك مكشوف وانك ظاهر، وان الامور اللي في السر اللي تدل على موالاتك للكافرين وعلى كرهك لهذه الشريعة هي بالنسبة لله سبحانه وتعالى علانية، فان الله لا يخفى عليه خافية. ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. لماذا؟ ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، والله يعلم إسرارهم، والله يعلم إسرارهم. ازاي تدينا اتجاه تعطينا مفهوم اياك ان تركن الى الظالمين. اوعى ولا في بعض امورك ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. احذر في حاجة اخواني اسمها الولاء والبراء. في حاجة اسمها حب وكره. في حاجة اسمها موالاة وحاجة اسمها معاداة. ده اصل من اصول ديننا. ده اصل من اصول ديننا. بنوالي اهل الايمان ونعادي اهل الكفر والفسوق والعصيان. احنا بنحب كل طالب لله عز وجل. نحب كل متبع لشريعة الرحمن سبحانه وتعالى. نحن نضع ايدينا في يد كل من رفع لا اله الا الله. اما غير ذلك ولا في بعض امورهم لا نشارك لا في قليل ولا في كثير مع ظالم مشترك على الله عز وجل. ليه؟ هذا القليل هيفسد عليك كل ما عندك. هيفسد عليك كل ما عندك. عارف كده لو جت مرارة في ذبيحة ولا لو جاء حنظل في كوب او في اناء بيفسده كله. والله عزيز لا يقبل الشركة سبحانه وتعالى. فكيف اذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وادبارهم. اسرارهم اذا توفتهم الملائكة. وصلت ده المعنى الاول. ربط الاية ديت يقول لك بفاء ده ايه اللي تفيد الترتيب. فكيف اذا توفت تاني نقرا الاية. والله يعلم اسرارهم فكيف اذا توفتهم الملائكة. اي فكيف يكون علمه باسرارهم حين تتوفاهم الملائكة. يعني يعلم اسرارهم في الحياة ويعلم اسرارهم عند الوفاة. يعني رب العزة سبحانه وتعالى بيهددهم ان نظرهم مكشوف حياة ومماتا. وفي النهاية فيه تهديد في طيات الكلمة ان لله ملائكة تتوفى هؤلاء. فصرت لسه شوي لسه شوي مش شايف كده البهجة على وجوهكم. الفاء تفيد الترتيب. ربنا سبحانه عارف الآية التي قبلها يقول ايه. والله يعلم ذلك بأنهم قالوا الذين كانوا نظر الله سنطيعكم في بعض أمر. والله سبحانه وتعالى يعلم هذه الأسرار أو هذا السر وغيره من الأسرار. فكيف يكون علمه حين تتوفاهم الملائكة. إذا كان في الحياة لما كان بيحرص على الإخفاء الإخفاء وفاكر ما بوش حد. طب بيقولوا لا ده انت معاك ملائكة في حياتك وعند موتك. ولما يجوا يتوفوك الملائكة الله يعلم ما سيتوفون وكيف ستكون وفاتك وكيف سيكون أمرك. وهذا في علمه أيضا. فجعلوا دي مترتبة على الأبلاء. انت عارف اقول لك بس انا رميت له كلمة. يعني رميت له كلمة. يعني قلت له كلمة تخوفه في وسط الكلام اللي انا بنصحه فيه. شغل ايه؟ وعادي وانا معاك واحنا كذا كذا. احنا مش قده صحيح بس انا عمري ما هسيبك. شوف حتة احنا مش قده دي اللي انا قلتها في وسط الكلام دي بهدده ان الراجل ده قوي واحنا مش قده. في حين ان النصيحة ما كانتش في الموضوع ده، انا بنصحه ان انا معاك ومؤيدك وما يهمكش وكده، بس حاطط حتة كده اسمها رميت له كلمة. هنا دي بقى اسمها كلمة ألقيت إلى الكافرين تهديدا. فكيف إذا ما مش إذا ماتوا، لا لا، إذا توفتهم الملائكة. ده المعنى الأول على إن كيف هتكون هي الإيه؟ الخبر المقدم. يعني إذا توفتهم الملائكة كيف يكون علمه بأسرارهم؟ لا شك أنه يكون أشد. أو في محل نصب بفعل محذوف، يعني فكيف يصنعون، كيف يصنع هؤلاء حين تأتيهم الملائكة لتتوفى أنفسهم؟ تهديد بصورة أخرى. أو خبر لكان، فكيف يكونون لو توفتهم الملائكة؟ كلها تؤدي إلى مفهوم واحد، وهو تهديد المشركين بهذا الأمر الذي هو أن تتوفى الملائكة أنفسهم. فكيف إذا توفاهم الملائكة، قراءة الأعمش وقراءة الجمهور، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ حال كونهم وهم بيتوفوا أنفسهم وبيتوفوا المشركين والمنافقين يضربون وجوههم ويضربون أدبارهم. والمعنى أنه إذا تأخر عنهم العذاب، ربنا ما عذبهم شيء في الدنيا، لا ده جاي لهم ساعة، ها؟ فسيكون حالهم هذا، وهو تصوير لتوفيهم على أقبح حال وأشعرهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ إمتى هتتوفاهم الملائكة؟ إمتى الحال ده بيحصل؟ عند انقضاء أجلهم أو عند القتال. عند القتال ينصر الله ويؤيد جنده بملائكة فتتوفى هؤلاء ويضربون وجوههم وأدبارهم. أنتوا عارفين لما بيوصفوا لما الملائكة نزلت يوم بدر، وإزاي كانوا بيعرفوا اللي قتلته الملائكة من اللي قتل واحد تاني؟ ما بيعرفوا بإيه؟ بإيه؟ سامع. قيل ان قابل اعتبر كمسوح. وقيل انه كان بتشرم انفه. ها؟ يضربون وجوههم، فتيجي الضربة كده في الوجه وتشرم الانف. وادبارهم، هذه صورة اللي كان بتقتل الملائكة كما جاء في القرآن، يضرب وجهه ودبره. فوقيل ذلك يوم القيامة، هتضرب الملائكة وجوههم، هم الملائكة تضرب وجوههم وادبارهم، سواء في موت عادية او سواء في قتال وتؤيد الملائكة المؤمنين وتكون معهم، او يوم القيامة مش في ملائكة وخزنة للنار تضرب وجوههم وادبارهم. والاولى اي تفسير في يوم الوفاة. فكيف اذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وادبارهم؟ يعني كيف حالهم إذا جاءتهم الملائكة لقبض أرواحهم وتعاصت الأرواح في أجسادهم، ففي الروح بتفر، واستخرجتها الملائكة. النبي ده وصف، فاكرين ولا مش فاكرين؟ كما ينزع الشوك من الصوف المبلول، يقطع فيها، فالروح دي هتنزع من كل عرق، كل عرق يعني داخل بكل مكان، وبالتالي بتقطع الأبدان من الداخل مع نزع الأرواح. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم يضربون وجوههم وأدبارهم، الآية. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ وقال تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، أي بالضرب، بسط له يده هنا بالضرب، مش بسط يده يعني بسط بيعطي، لا ده بسط بالعذاب. باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. مشهد فظيع مفزع مهين، وهم يحتضرون وهم في نهاية حياتهم على هذه الأرض وفي مستهل الحياة الجديدة، الحياة الآخرة، الحياة الدائمة الباقية. تخيل بقى بداية حياتكم الآخرة بضرب الوجود والأجزاء في لحظة الوفاة. أموال اللي بعدها يكون ازاي؟ فرب العزة بيهددهم بان في حياة تانية، واول الحياة دي بالنسبة لكم يا منافقين ستكون ضرب الوجوه والادبار. الادبار ركز معايا، اول الايات اللي قلناها النهارده بتقول ايه؟ ان الذين ارتدوا على ادبارهم والملائكة يضربون وجوههم وادبارهم. كلام كبير ومناسبة لم تأتي عشوائيا، مسألة مناسبة مقصودة. انت بتتولى على دبرك، بترتد على دبرك، لا لا لا، ده احنا نضرب هذه الادبار الان وحين الوفاة، عندما انقلنا في الجهاد وعندما انقلنا يوم القيامة، موافقة للجزاء من جنس ايه؟ العمل. فكيف اذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وادبارهم؟ صورة مفزعة. وميجي صورة زي كده اعتدنا دائما في القرآن لازم يقول لك معناها ايه؟ التمثيل السبب. ربنا ما ظلمهمش، هم اللي ظلموا انفسهم بايه؟ ولذلك بانهم هذا التوفي المذكور على هذه الصفة الذليمة المذكورة هم سببها. ما ظلمهم الله، ذلك الذي حصل لهم عند الوفاة بأنهم اتبعوا ما أسخط الله. اتبعوا ما أسخط الله، أيوه. ما الذي يسخطه الله؟ ما الذي يكره الله؟ كل الذنوب، كل المعاصي، كل الشركيات، كل الكفريات، مما يسخط الله. وبالتالي كل من اتبع ما اسخط الله واغضبه وجعله عليك غاضب ساخط هيكون سبب لمثل هذا العذاب. ولكل حظه بقدر ما اسخط رب العالمين. احنا مخلوقين عشان نرضيه مش عشان نصبه. ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله، كتموا ما في التوراة من نعت النبي صلى الله عليه وسلم، واتبعوا الكفر والذنوب والمعاصي، وحاربوه وآذوا وكرهوا رضوانه. في حد يكره ان ربنا يرضى عنه؟ قالوا اي كرهوا ما يرضاه من الايمان والتوحيد والطاعه. اذا كان الشوكاني رحمه الله رحمه واسعه يقصد تاويل الايه فاحنا نقول له لا لا، الله يرضى وهؤلاء كرهوا رضوان الله. فإذا قصدت كرهوا ما يرضاه الله من الإيمان والأقوال والتوحيد والطاعة، دي لوازم كراهية رضوان. فالذي يكره رضوانه يكره ما شرع، يكره ما جاء به الأنبياء والمرسلون، وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فمن اتبع ما أسخط الله وكره الإيمان والتوحيد والطاعة فعمله محبط. انت عايز اعمال تنتفخ باعمال في الاخر هتطلع ولا حاجة. الاعمال التي صورتها صورة الطاعة، صورتها صورة، لانهم بنتكلم عن منافقين، بنتكلم عن منافقين اعمالهم محبط. فاذا كانوا صلوا وهم كسالى وانفقوا وهم كارهون لا مقبول منهم صلاة ولا مقبول منهم انفاق. نقول الآيات دي مع بعض. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سوى لهم وأملى لهم. Thank you. بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم أم حسب ولا فاكر المنافقين دولت ولا هم فاكرين بل أحسبوا إذا أمدي معنى بل أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم هؤلاء المنافقون المذكورون الآن في هذه الآيات يحسبون أن لن يخرج الله أضغانهم إن ربنا مش هيظهر سرائرهم والأضغان يخرج الله يعني يظهر الله أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم وهل أخرج الله أضغانهم أخرج اللي في صدورهم وقال اللي في قلوبهم هذا نزل سورة براءة سورة التوبة يسموها الفاضحة يسمى سورة الفاضحة من أسماء سورة التوبة حتى قال ابن عباس ما زال الله عز وجل يقول ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم سورة التوبة حتى لم يذر منهم أحدا فالنفاق أشكال وألوان فيريد تقرأ سورة التوبة كده وتراجع التفسير اللي فيها وتعرض صور النفاق دي والأحوال دي واللي زيها على قلبك يا ترى أنا في حاجة من الحاجات دي ماشي قلبك على السير ده إذا وقع في مكان لقيت فيه الصفة دي الحق وعالج فالصورة دي الفاضحة والكاشفة بتكشف لك الأمور وتبين لك إيه معنى النفاق حنظرة يقول نافق حنظرة وابو بكر يجد في نفسه مثل ذلك والحسن البصري يقول لا يأمن النفاق الا منافق ولا يخافه الا مؤمن لازم تشوف الصفات دي ما هو ده اللي احنا خايفين منه لان انا بصلي وبصوم وبزكي فانا مش هقارن حالي على حال الكفار دلوقتي انا عايز اقارن حالي على حال المنافقين من الكفار اللي هما بيظهروا الايمان اشوف فيا صفه من الصفات دي ولا لا ما تبرأش نفسك ما تزكيش نفسك ولا تزكوا انفسك هو اعلم بما يتقى فدايما انتهي نفسك والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله لاحسن اكون من دول عمر بن الخطاب رضي الله عنه تسال حذيفه اذكرني لك رسول الله ان حذيفه عنده اسماء منافقين عمر مبشر بالجنه فاحنا اخواننا مغرورين جدا مغرورين جدا واخدين مقلب في نفسنا كبير كل واحد يعتقد ان هو الاخ اللي كده مفيش زيه فعمر الخطاب مش شايف في نفسه كده ولا ابو بكر هم اللي مش عارفين ولا احنا اللي عارفين هم طبعا عارفين احنا مش عارفين حاجه فلابد ان تعود على نفسك بالله ما يقول الله عز وجل ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله أضغانهم الأضغان جمع ضغن وهو ما يضمر الإنسان من المكروه ده بيسموه المعنى العام المدمر يدخل بقى فيه الغش الحسد الحقد الضغينة العداوة كل ما تخفيه من الشر والمكروه يسمى ايه ضغنا أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لا يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم يعني لأعلمناكهم وعرفناكهم ما تتلخبطوش في قراية الكلمة دي أريناكهم أعلمناكهم عرفناكهم أخبرناكهم تقولها ازاي الفعل أعلم ونا أعلمنا كان أنت أعلمناك هم أعلمناكهم وصلت في كم ضمير ثلاثة كم واحد فيهم فاعل واحد، وكان فيهم واحد مفعول، اثنين، فده فعل متعدي لمفعولين. اعلم الله النبي اسماء المنافقين، وصلت؟ اعلم مين؟ اعلمنا رب العالمين سبحانه وتعالى، اعلم مين؟ النبي. اعلمناك، اعلمنا به هم، اعلمناكهم، اريناكهم، ثلاث ضمائر. ولو نشاء لاريناكهم، يعني اعلمناك وعرفناك. تاتي الرؤيه هنا بمعنى المعرفه والعلم. فلا عرفتهم، اهي تدل على هذا ما بعده، فلا عرفتهم بسيماهم، السيما العلامة، يقول لك السيما التجارية، قال السيما، طيب غير السيما دي حاجة تانية. ولو نشاء يا محمد لأريناك أشخاصهم فعرفتهم عيانا أو عيانا. سين سؤال، ولكن الله حين هذا القول لم يفعل. ابن كثير قال كلمة أخذتني أخذنا، قال ولكن لم يفعل الله تعالى ذلك في جميع المنافقين سترا منه على خلقه وحملا للأمور على ظاهر السلامة وردا للسرائر إلى عالمها. أو ذكر المرة لم يفعل الله، ولو نشاء لأريناكهم ولكنه لم يلي، لم يفعل هذه الفضيحة وإخبار بأسمائهم في جميع المنافقين. ليه؟ لأن الله يحب الستر. إيه ده؟ بس إذا دولت بغضو النبي صلى الله عليه وسلم وبيتعاون مع كذا وكذا وكذا، طول ما أنت بتستر ذنبك مؤذي منك خير. لكن المشكلة في المجاهد، المشكلة في المجاهد اللي عم وقم شر، لكن من طول ما فيه احتمال للستر كمصلحة شرعية مطلوبة كأمر رباني يحبه الله، رب العزة ستر على هؤلاء. فما تغترش ان ربنا ما فضحكش، لانه حليم ستير سبحانه وتعالى. قال سترا منه على خلق، خلق اللي هم مين يا ابن كثير؟ ده بيتكلم عن المنافقين. سترا منه على خلق وحملا للامور على ظاهر السلامه. ادام ممكن نحمل الامر ده على ظاهره اللي فيه السلامه، خلاص نعديه، نعديه. اياك والفضيحه، لان بعض الناس يتصيد، مش المنافقين بقى، ليه اخواني، ليه اخواني، ويشهر ويفضح. لا اخوان، دي مش حكمة ربانية، ليس هذا ما يريده الله منا. الله يحب الستر، فستر على هؤلاء رغم انه اخبره باسماء اخرين عما شرهم وطن. قال الله عز وجل أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. قال وقد ورد في الحديث تعيين جماعة من المنافقين، وذكر حديث في مسند أحمد عن أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة فحمد الله وأثنى عليه وقال إن منكم منافقين فمن سميت فليقل قم يا فلان، قم يا فلان، قم يا فلان، وسمى 36 رجلا. وقال إن فيكم أو منكم منافقين فاتقوا الله صلى الله عليه وسلم. فمر عمر برجل ممن سمي مقنع قد كان يعرفه فقال ما لك، فحدثه بما قال رسول الله فقال بعدا لك سائر اليوم. الشاهد إن رب العالمين سمى أقواما وآخرين لم يظهر. ولو نشاء لأريناك فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. لو نشاء ريناكهم ونجعل لهم علامه سيما بحيث يشاف يبقى باين في علامه كده اللي تلاقيها في وشه ولا في ايده ولا في راسه ولا كذا يبقى ده منافق. يديهم لون يحولهم صوره ثانيه، اليس على ذلك قدير؟ اليس على ذلك بقادر؟ سبحانه. ولو نشاء لاريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، احنا ممكن نخلي لهم علامه يبقوا معروفين، يلاقي حد يمشي ويقول منافق اهو باين العلامه في وشه او في غير ذلك. قال ولتعرفنهم في لحن القول. قال لك ده جواب قسم محذوف، والله لتعرفنهم في لحن القول. ما معنى لحن القول؟ قال لك معناها فحواه، فحوى القلب، مقصد مغزاه، ما يعرضون به من تهجين امرك وامر المسلمين في طريقتهم في الكلام، في اسلوبهم في الكلام، في الكلمات الصادرة منهم، يعرف المنافق من ذلك. وكان بعد هذا لا يتكلم منافق عنده صلى الله عليه وسلم الا عرفه. قال ابو زيد لحنت له اللحن، او لحنت له اللحن اذا قلت له قولا يفقهه عنك ويخفي عنك غيره. يبقى انا بلحن لك، انت هتلحني يعني ايه؟ يعني تقول لي كلام ظهر حاجة وانت تقصد حاجة ثانية، تمام؟ واصل اللحن هو امالة الكلام الى نحو من الانحاء لغرض من الاغراض. ولتعرفنهم في لحن القول، لهجتهم ونبرة صوتهم تعرف منهم المنافقين. ولتعرفنهم في لحن القول. ولهذا ورد عن عثمان بن عفان امير المؤمنين رضي الله عنه قال ما اسر احد سريرة الا ابداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. مفيش حد بيخبي حاجه غير بتظهر على وشه وعلى ايه؟ وعلى لسانه. بس عايزين اللي بيفهم ازاي اقراها من وشه نوجه وازاي نقطها من كلامه. ها؟ مين اللي بياخد باله من ديت؟ هو ده اللي هيعرف. واضح؟ فانا ما بعرفش الغيب. انا ما بعرفش الغيب. لكن انت دلوقتي لسه بتقولي كذا وكذا. انا بعطاها من كلمه انت قلتيها. واحد من وشه كده. مش كده؟ انا ما بعرفش الراجل ده كان بيعمل ايه، بس هو بيتكلم وبيحكي اللي حصل في المدرسه، قال كلمه تعرفني اللي هو مخبيه. ولتعرفنهم في لحن القول. الكلام ده محتاج الى دراسه. صحيح. سواء كلامك او كلام الغير. ولتعرفنهم في لحن القول. وفي الحديث ما اسر احد سريرة الا كساه الله جلبابها. ان خيرا فخير وان شرا فشر. فخلي بالك لان للداخلك وسرائرك يعلمها الله وهتظهر. وهتظهر. يعني ده غير ان الله يعلمها دي كفاية. لكنها ستظهر في حركاتك واقوالك، في افعالك واقوالك. قال ابن كثير رحمه الله وقد ذكرنا ما يستدل به على نفاق الرجل، وتكلمنا عن نفاق العمل واعتقاد في اول شرح البخاري بما اغنى عن اعادته ها هنا. طلب العلم المجتهد يسمع كلمه زي دي يجري على طول يروح فاتح البخاري وشايف البخاري قال ايه، واضح، ويشوف شرح ابن كثير للبخاري. حد عنده شرح ابن كثير للبخاري؟ معقوله؟ طيب ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم اعمالكم. لا اله الا الله. لا تخفى عليه منها خافيه فيجازيكم بها، وهذا فيه وعيد شديد. قال الله ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم. ولنبلونكم اي لنختبرنكم بايه؟ بالاوامر والنهي. بالاوامر والنواهي، افعل ولا تفعل. كل نص من كلام الله كما قلت فيه افعل او لا تفعل هو ده ابتلاء. انت هتعمل ولا مش هتعمل؟ اللي عمل ما امر به نجح في الاختبار، اللي ما عملش سقط. اللي وقع فيما نهي عنه سقط، واللي اجتنب ما نهي عنه نجح. هو ده الابتلاء. فنحن مبتلون يعني مختبرون بايه؟ بالاوامر وبالنواهي. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم. هنختبركم عشان نعلم المجاهدين، اليس الله يعلمهم؟ ولهذا قال ابن عباس لنعلم لنرى. وانا ضربتكم مثال حفظته عن القرطبي رحمه الله وبيوضح الموضوع ده، اعيده تاني واكيد سمعتوه مني كتير. ياتي اثنان ويتنازعان، يقول انسان الاسد اقوى من الفيل، يقول لا طبعا الفيل اقوى من الاسد. ايه؟ يقول له سناتي باسد وفيل لنعلم ايهما اقوى او ايهما اقوى. اللي بيتكلم ده يعلم ولا ما يعلمش؟ طب ما نقصد لنعلم ايه؟ لنرى او لترى انت. يبقى ده الكلام باعتبار المخاطب مش باعتبار المتكلم. المتكلم يعلم ان الاسد اقوى من الفيل. واحد يقول له الماء يطفئ النار، يقول له لا طبعا النار المشتعله دي شويه ماء يطفئها، لا طبعا. يقول له سناتي بماء ونار لنعلم ايطفئ الماء النار اما بيطفئها. لنعلم دي مش معناها عشان انا مش عارف وعايز اشوف، لا لا لا، انا اعلم جيدا ان الماء يطفئ النار، ولكن لتعلم انت ولنرى انا وانت هذا واقعا. احنا كنا بنقولها معلومه، ففي فرق بين علمك بمعلومه وبين رؤيتك لها. واضح؟ يبقى في علم غيب وفي علم شهاده. فيقدر نقول حتى نعلم اي ايه وننسبها لله سبحانه وتعالى، اي حتى نرى، او حتى يكون العلم علم ايه؟ علم حال، حال واقع. لكن العلم الاول علم مآل، هيكون كذا وهذا حق عنده سبحانه وتعالى. الغيب والشهاده ايه؟ سواء. ما كتبه في اللوح المحفوظ ثم ما يقع هما الاثنين ايه؟ هو نفسه. ولكن هذا علم غيب، وهذا لما وقع صار علم حال وعلم ايه؟ شهاده. كلاهما يعلمه الله عز وجل. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم. الله يعلم حقائق النفوس ومعادن النفوس، ويطلع على الخفايا والخبايا، ويعلم ما يكون من امره. علمه سبحانه وتعالى بما هو كائن فعلا. اما ايه الابتلاء ده؟ ها؟ ولما يكون العلم من ورائه؟ قال ان الله ياخذ البشر بما هو في طوقهم وما هو في طبيعتهم واستعدادهم. هم لا يعلمون عن الحقائق الغيبيه، ما يعلمون، فلا بد لهم من تكشف الحقائق. فده باعتبار مين زي ما قلنا؟ باعتبار المخاطب. والابتلاء بالسراء والضراء وبالسعة والضيق والفرج والكرب لتكشف عن هذا المعنى. ما خلاص ما احنا كلنا لابسين ثوب الايمان، كلنا لابسين ثوب الايمان وكلنا منتسبين الى الاسلام. مين اللي بين الصادق من الكاذب؟ مين اللي بين الصادق 100% والصادق 99%؟ اللي عايز يقول بقى الصادق والكاذب، لا، تفاوتنا في الصدق. وعشان كده الوان الابتلاءات متفاوته. خلي بالك احنا عشنا سنين من عمرنا او شهور على قد علمنا احنا القاصر، طبعا في علم الله عز وجل كل لحظه ليها ابتلاءها واختبارها. بتكلم على وجه الاجمال فيما نفهم ونعقل على قدر عقولنا. عشنا الوان من الابتلاءات ليها شكل، احنا بنعيش اليومين دول اشكال ثانيه من الابتلاء. خلاص ربنا سبحانه وتعالى اختبرك انك ازاي في وسط الظالمين هتطبق سنه النبي صلى الله عليه وسلم وتلتحي وتعمل كده. يا ابني ما تربيش دقنك، يا ابني ما تطلقش لحيتك، ده كذا كذا، وانت صبرت، انت نجحت في الاختبار ده. لا، في اختبارات بقى بشكل ثاني. الاختبار ده السؤال الاول اللي خدت فيه 5 درجات بتاعت السؤال ده 5%. لكن لكن في اسئله تانية، وكل ما بترتقي كل ما بتكون الاسئله ايه اصعب، وتكون الفتن اشد، ها فتزيد الفتن واحده واحده. ها هتثبت ولا مش هتثبت؟ صابر ولا مش صابر؟ عديت عديت ما في اسئله ابتلاء للايمان اصلا، عديت الاسئله ديت يعني انت مؤمن ما كفرناكش. بس احنا مش سواء، في واحد واخد 60%، واحد واخد 90%، واحد واخد درجه كذا وكذا. فالابتلاءات يا اخواني لتميز الناس، اولا الصادق من الكاذب حتى نعلم الصابرين ويعلم الصادقين ويعلم الذين امنوا من المنافقين. كده عدينا عدينا. طب اهل الايمان نفسهم سواء؟ لا، لابد من ابتلاءات تبين مين اللي هياخد 99% ومين اللي هياخد 80 وهياخد 70، مين هيبقى من اهل الاعراب. لازم لازم ابتلاءات. ولنبلونكم حتى نعلم ان نعاملكم معامله المختبر، وذلك بان امركم بالجهاد، حتى نعلم من امتثل الامر بالجهاد والصبر على دينه ومشاق ما كلف به. ونبلو اخباركم، نبلو هنا مع نظهر ونكشف، اي ونظهر احوالكم. يظهر بقى الطائع من العاصي، مين فعلا عنده اعتصام بالكتاب والسنه ومين بيترك الكتاب والسنه في الهوجان. نوع ثاني جديد من الاختبارات، نوع جديد من الابتلاءات. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم. ان شاء الله تعالى نقف عند هذا الحد. لا يكاد 31. طيب ونبدا المره القادمه ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. حد عنده سؤال؟ اتفضل. ايه؟ طيب بس خلص محمد. نمتحن في صورتين ثلاثه زي ما عملنا في الجاثيه والدخان. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.